بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: واضرب جميع الوفق في الموافق واسلك بذاك أنهج الطرائق. إذا كان هناك انكسار بين السهام والرؤوس في أكثر من جنس، وكانت هذه الرؤوس بينهما موافقة، فيخرج وفق هذين العددين ثم يضرب في كامل الآخر. لذلك قال: واضرب جميع الوفق في الموافق، أي في العدد الآخر الموافق، في كامل العدد الآخر الموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، يعني بهذه الطريقة تسلك أفضل الطرق، لأنها طرق مختصرة لاستخراج سهم كل وارث، وهذا هو التصحيح. مثال: إذا كان بين الرأسين موافقة، مثل لو هلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء، أربع زوجات لهن الثمن والباقي للأبناء، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة واحد وللأبناء سبعة، سهم الزوجة واحد ورؤوسهن أربعة، فبينهما مباينة، نثبت الرؤوس وهي أربعة، والأبناء سهمهم سبعة ورؤوسهم ستة، بينهما مباينة، نثبت الرؤوس وهي ستة. فعندنا الرؤوس في الجنسين أربع زوجات أربعة وستة أبناء ستة، فعندنا أربعة وستة، أكبر عدد ينقسم على الاثنين هو اثنان، فستة تقسيم اثنين ثلاثة، ثلاثة اللي هو وفق ستة نضربها في كامل العدد الآخر وهو أربعة، فثلاثة في أربعة اثنى عشر، هذا هو جزء السهم، فنضرب ثمانية التي هي أصل المسألة في اثنى عشر التي هي جزء السهم، ثم نكمل. إذن إذا كان بين العددين موافقة نأخذ وفق، نأخذ أكبر عدد ينقسم على العددين ونقسم أحدهم على ذلك العدد، فإذا خرج وفقه نضربه في كامل العدد الآخر. والنسبة الرابعة: إذا كانت هناك مباينة بين العددين في الرؤوس، لذلك قال المؤلف ناظم رحمه الله: وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني. مثال ذلك: لو هلك هالك عن ثلاث زوجات وأربعة أعمام، أصل المسألة من أربعة: الزوجة واحد، ثلاث زوجات واحد، أعمام، ما قلنا أبناء، أعمام. فأصل المسألة من أربعة: ثلاث زوجات واحد، وللأعمام سبعة. سبعة تقسيم أربعة أعمام بينهما مباينة. ها شو؟ ثلاثة، ثلاثة وأربعة بينهما مباينة. فعندنا عدد رؤوس الزوجات ثلاثة، وعدد رؤوس الأعمام أربعة بينهما مباينة. فنضرب أحده، نضرب أحدهما في الآخر. ثلاثة ضرب أربعة 12. واصل المسألة من أربعة: أربعة ضرب 12 يساوي 36 أو 48. ثم يكمل ذلك. قال الناظم: وخذ جميع العدد المباين مثل ثلاثة التي هي رؤوس الزوجات، واضربه في الثاني وهو عدد رؤوس الأعمام أربعة، ولا تداهني. فذاك جزء السهم فاحفظنه، يعني الناتج بين العددين سواء في المماثلة أو في المداخلة أو في الموافقة أو في المباينة، هذا يسمى ذاك. قال: فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذر، هديت أن تضل عنه، يعني لا تنسى جزء السهم لأنه عدد جديد تضعه عند الأصل، واضربه في الأصل الذي تأصل في أصل المسألة، وأحصي من ضم وما تحصل، يعني انظر كم الجمع بين أصل المسألة وجزء السهم، واقسمه، يعني الناتج هذا. فالقسم إذن صحيح، يعني يكون القسام هنا بين السهام والرؤوس صحيح بهذه الطريقة. فالقسم إذن صحيح، يعرفه الأعجم. المراد بالأعجم هنا الذي لا يبين في الكلام، والفصيح أي الذي يبين في الكلام، أي يعرفه من هو متعلم وغير متعلم، ويكون بذلك قد انتهت النسب الأربع وكيفية التعامل مع كل نسبة. والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. أستغفر الله وأتوب إليك.